الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد، نكمل في كتاب الأطعمة من كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي، وكنا قد توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وأيضا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. هذه كلها الروايات التي قلناها الآن أو ذكرناها قرأناها هي كلها في بعض المسائل، جلها في تحريم لحوم الحمر الأهلية. حديث جابر نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ومفردات الخيل أولا هو اسم جنس، وسميت ذلك عند الجمهور لاختيالها في مشيها بطول أذنابها. وفيه أولا مسألة حل أكل لحم الخيل، وكما جاء في حديث أسماء السابق: نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، ففيه حل لحوم أكل الخيل أو حلية أكل لحوم الخيل وإباحتها. وإن كان ورد عند هذا طبعا عند الجمهور، ورد عند المالكية وبعض الأحناف الكراهة، كراهة أكل لحوم الخيل، وقالوا المالكية لأنها آلة الجهاد فأكلها يؤدي إلى فنائها. بل أن بعض المحققين من الأحناف والمالكية قالوا بتحريم لحوم الخيل، وهذا يصارم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وحرمة الحمار الأهلي، حرمة أكل لحوم الحمر الأهلي، وفي حلية الحمار الوحشي، لأن الحمار على نوعين: حمار الحمر أهلية والوحشية. وجاء حل أكل لحم الحمر الوحشي في حديث أبي قتادة في باب المحرم يأكل من صيد الحلال، لو تذكروا في الحج لما اصطاد أبو قتادة حمر وحشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشار لك أحد من أصحابك أن تصطاد؟ قال: لا. قال: أصطدت لأحد من أصحابك؟ قال: لا. فإذا وكان وقتها أبي قتادة ليس على إحرامه، كان حلالا أو في الحلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه أو أباح لهم أن يأكلوا، لأنهم لم يصطادوا المحرم لنفسه أو اصطود له. الشاهد في هذا الحديث بحلية أكل الحمار الوحشي. وهنا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، لذلك ناسب هنا ليأتي بالمصنف في كتاب الأطعمة بهذه الأحاديث ليبين ما جاء فيه الحلية وما جاء فيه التحريم. وطبعا لحوم الحمر الأهلية كان لها يعني حلية ونسخ بالتحريم ثم حلية ثم نسخ نهائي، يعني فأصبح الآن قد يكون إجماعا عند السلف على تحريمها، لأنها جاء فيها يعني كانت في حل في الأكل ثم حرمت ثم حلت ثم حرمت تحريما أبديا في خيبر، وجاء تكرار هذا في فتح مكة وتكراره في خطبة في الحج أيضا في أكثر من مناسبة بين فيها تحريم الحمر الأهلية. وقلت أنه قد يكون إجماعا عند السلف إلا ما ورد عن ابن عباس القول بحلها، وبعضهم قالوا هذه من الشذوذات في الأقوال. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فجعل قال هذا الاستثناء والباقي على الحلية. واستدل من قالوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما بحديث لعدي، حديث الناس نقل عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي من الحمر ما عندي، رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتنا سنة يعني مجاعة، قال فأطعموا أهلك، فاستندوا بهذا الحديث، والحق أن الحديث هذا ضعيف. يبقى أصبح عندنا في مسألة الحمر الأهلية ثلاثة أقوال: قول الجمهور عن التحريم الحلية، أنا آسف، التحريم، وقول المالكية قالوا بالكراهة، وقول ابن عباس الذي قال بالحل. طيب الرد على قول ابن عباس الذي قال بالحل استند إلى آية قل أجل فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلى آخر الآيات، وهذه الآيات مكية. قالوا وتحريم لحوم الحمر الأهلية حرم من التشريع المدني، ومعلوم أن المدني متأخر عن المكي، وقد ثبت تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما قلنا حديث أبي ثعلبة الخشني الذي معنا هنا قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية في الصحيحين، وأيضا في عام خيبر، وأيضا في فتح مكة، وكذلك في حجة الوداع، والأحاديث كلها صحيحة في التحريم. ثانيا عموم الآية يخصص، عموم الآية في التحليل يخصص بالأحاديث في التحريم، فنقول خصوص التحريم يقدم على عموم التحليل. ثاني خصوص التحريم، لأن جاء هذا النص خاص في تحريم الحمر الأهلية، هيقدم على العموم التحليل الذي في الآية قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو مسفوحا لحم خنزير إلى آخر الآيات، ففيه العموم. فنقول هنا الخصوص يقدم على العموم، خصوص التحريم يقدم على عموم التحليل. ثم العلة ظهرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال اكفؤوا القدور، قال فإنها رجس، فمحرمة ممكن كمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها رجس تدخل في الآية أم لا تدخل؟ تدخل، لأن الآية اللي بيستدل بها قل ما أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس، فالعلة في الآية أنه رجس. طب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس يبقى دخلت في الآية أم لا تدخل في الآية؟ فيمكن أن ندخلها في الآية عن طريق على العلة المشتركة في الرجس. طيب ما هي الحمر الأهلية؟ الحمر الأهلية التي غالبا تكون في القرى، في الضواحي، في البر والمستأنسة هذه. أما الحمار الوحشي اللي هو المخطط هذا المعروف اللي هو أبيض وأسود وغير ذلك، فنقول الصحيح الراجح بتحريم لحوم الحمر الأهلية. هذا في الحديث الأول، في الحديث الذي عبد الله بن أبي أوفى وحديث يوم خيبر قال وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. ومع حديث ابن ثعلبة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. وفيه دلالة على هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها رجس، فقالوا إذا حرمت اللحم كأنها ضابط عند بعض أهل العلم، فيكون التحريم سببه أنها رجس. يعني أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنها رجس على أن اللحم إذا حرم حكم بنجاسته في الأصل. وهذا طبعا يرد على من يقول الذين لا أعرف في الميت دليلا على التنجيس، فقال كأنه هنا بعض العلماء قالوا أن قال أنها رجس، فكأنه علل التحريم في الأكل بأنها رجس. لذلك البعض يقول إذا حرمت اللحم فهي تكون العلة هنا أنها رجس أو التنجيس. يعني في الحديث بعض الألفاظ قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي ليالي التي كان فيها الحصار على فتح خيبر، والمجاعة أي الجوع. ويظهر هنا بأنه جوع لم يكن اضطرارا، لو كان اضطرارا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور حتى يحل لهم ما يحل للمضطر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكفئوا القدور دل ذلك على سبب التحريم. لما يعني يدل على التحريم أنه قال أكفئوا القدور، وفيه إتلاف مال، وإتلاف المال لا يجوز. ثم بين أيضا في الروايات كما قلنا بأنها رجس، لأن بعض ورد عن بعض يعني من تفقه في المسألة نقل عن بعض الصحابة على أنه السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكفئوا القدور ليس بالرجسية بسبب بأن هذه الحمر لم تكن قد خمست في الغنائم، فلذلك لما أخذت قبل التخميس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها. وهذا الكلام بعض الصحابة نقل عنهم أن هذا كان فقها لهم في المسألة، والبعض قال بأنها نهي عنها لأن كانت هذه الحمر علم أنها كانت تأكل العذرة فكانها في باب الجلالة، ولكن الحق بأنها هذه كلها من باب التفقه في المسألة، لكنها قد ثبت النهي عن الحمر الأهلية في أكثر من موضع كما قلنا في الحج وفي فتح مكة وفي خيبر وحديث أبي ثعلبة، فدل ذلك عن المسألة ليست مختصة بالواقعة التي كانت في خيبر، بل من هي على أن نسخ حلية الأكل إلى التحريم. طبعا هناك بعض المسائل وهي منها جواز ذبح الحيوان أو نحره للحاجة بشرط جواز الأكل، يعني أنك تنحر للأكل. في أيضا بأن لأمير الجيش إذا فعل شيء على خلاف الشرع له أن يأمر أحد مناديه ويمنع هذا، فمعه السلطان والقوة على أنه ينادي ويمنع فعل ما يخالف الشرع وتعاطي ذلك طعاما كان وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنادي أن يخبر أن يكفئوا القدور على أنه قد حرمت اللحوم الحمر. وكان في بعض الأحيان يجمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فيهم ويبين لهم. في أيضا تحريم خلاص لحوم الحمر الأهلية، وهذه يعني وردت في أكثر من حديث كما بينا، لكن من هذا الحديث أيضا. في مسألة أيضا لأن وردت في الروايات أخرى أن هنا في رواية معنى قال أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية، فوردت في مسلم في رواية عند صحيح مسلم أهرقوها واكسروها، أهرقوها واكسروها. وطبعا فيه شدة تبين أن هذا كان فيه إتلاف مال، فدل ذلك على شدة التحريم على النجاسة، فقال أهرقوها واكسروها. فين؟ في رواية مسلم. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو نهرقها ونغسلها، أو نهرقها ونغسلها. قال أو ذاك، فقال أو ذاك، قال أو ذاك. فيها أولا في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم أو في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، تصريح بالنجاسة والتحريم. طب ده منين؟ من قول الرجل بعد ذلك قال أو نهرقها ونغسلها. فأراد أن يبين عليه السلام بأنه يمكن للقدور أن تغسل ولا تكسر، فظن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليس لها مجال أنها تكسر على أنها نجسة. فالرجل قال نهرقها يعني نتخلص من اللحم ونغسلها، فبالغسل زالت النجاسة، والغسل لا يكون إلا من شيء نجس للتطهير. فقال أو ذاك. ويبين الرواية الأخرى عند مسلم لما قال سمع أنها رجس أو نجس، وفيها طبعا تبين بوجوب غسل النجاسة للتطهير، أو ممكن نقول جواز غسل ما أصابته هو النجاسة، جواز غسل ما أصابته النجاسة لو قلنا حتى بعدم الوجوب. وفيه أيضا مسألة مهمة، إيش هي؟ أن الزكاة فيما لا يحل لا يفيد الطهارة، وهذا عند الأكثرين من أهل العلم، أن الزكاة زكاة هي تزكية هي الذبح الشرعي، فيما لا يحل يعني فيما لا يحل أكله ولو زكية لا يفيد الطهارة، لأن هي اللحوم كانت قد زكيت قبل التحريم، زكيت ذبحت أو نحرت ووضعت على القدور، ومع ذلك قال أنها رجس. فالزكاة لغير ما يؤكل أو هو لا يفيد فيه الطهارة. كل هذه مسائل فرعية من هذه الروايات. أيضا فيها أن الإناء النجس يطهر بغسلة واحدة، طبعا هذا في النجاسة غير المغلظة عندنا الكلب وغير ذلك، لأن النبي سلم لم يشترط في الغسل عددا لما قال الرجل أو نهرقها ونغسلها، فلو غسل بغسلة واحدة وزالت النجاسة أجزأ ذلك، لأنه قال أو ذاك يعني أباح خلاص أطلق الأمر بالغسل، وهذا يصدق على المرة الواحدة. ولو وجبت الزيادة لبين، خاصة أن هذا الحديث في خيبر وفيه ما فيه من قريب عهد بإسلام، فممكن بعض لا يفهم الأمر بالغسل، فلو كان العدد هنا مشروط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طب فيها مسألة أخرى في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، تبين عند بعض العلم أن هناك بعض المسائل اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن وحيا. ممكن أحد يقول لي من أين هذه؟ قلت هنا فيه اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد، هنا في مسألة في تبين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصيب وقد لا يصيب. من أين هذه المسألة؟ عمر، مين قال قوله أو ذاك؟ اللي جاي على الخاص أنا أنتظر، مش عارف تبعتها. طيب خلاص يا أستاذ عمل، أنا أشوف بس الباقي. أكثروا القدور، هذا إيش قوله أو ذاك؟ طب قوله أو ذاك، طب ما تفسروا شوية، طب قوله أكثروا القدور ماشي، انت خلاص قربت يعني. لما قال في الاول لا ما خيرش يا دكتور علاء بين الفعلين، هو ما هذا الذي اريده في الاجتهاد؟ الاجتهاد ظهر كما لما قال في الاول اكسروها القوة واكسروها، إن رجع عن هذا القول عندما تغير الأفضل. يبقى هذا كان اجتهادا، ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القدور لا تغسل مثلا فلابد تكسر، فلما قال اكسروها فقال الرجل لا أو نغسلها، بعضهم قال هذا يحتمل انه كان بوحي، احتمال خلي بالك انه كان بوحي ثم نسخ، بعض قال ذلك قال هو كان وحيا ثم نسخ، والبعض قال له اجتهاد، اجتهاد من يسلم وتبين بينه الصحابي بإمكانية الغسل فتعين الغسل بعد ذلك، ولا يجوز الكسر لأنه اتلف مال. ولما قال يسلم على أنه بالكسر على أنه ظن منه بأنها لا تغسل لا تطهر. ذكر القرطبي قال كان الأمر بكسرها إنما صدر بناء على أن هذه القدور لا ينتفع بها مطلقا، وأن الغسل لا يؤثر فيها على أن النجاسة قد سرت فيها، يعني الظاهر أنها مصنوعة. طبعا القدور كانت ممكن تبقى من جلود، كانت ممكن تبقى من أنواع معينة، فممكن النجاسة تدخل ما ظن بأنها لا تزال. فلما قال الرجل أو نهرقها ونغسلها فاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ممكن أن تغسل فأباح ذلك، فبدل الحكم لتبدل السبب. وقال القرطبي وفي الشريعة من هذه نظائر، ويتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم باجتهاده فيما لا يوحى إليه بشيء. يبقى هنا رجح القرطبي كما قلنا من بعض من قال بأن كانت اجتهادا، وهذه تدل على أنه قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور لم يوحى إليه فيها. طيب فيها أيضا استدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة من أين هذه؟ على أنهم قاموا أولا بالذبح الحمر ليأكلوها، فهذا كان عندهم أصل على أنه يذبح كباقي الحيوانات لتؤكل، وهذا يستأنس به أيضا ويستدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب دكتور علاء خد بقى نصيبك شوية، خشنا على الحديث عبد الله بن عباس بعد إذنك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسبة النادي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت تأكله هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن في أرض قومي فأجدوني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. المحفوظ النشمي بالرضيخ وهي تجارة المحماة. نعم هذا الحديث هذا أيضا حديث عظيم في هذا الباب، حديث أكل الضب. و جاءت فيه أكثر من روايات، الرواية التي معنا الآن في الصحيحين، وفي رواية أخرى عند صحيح مسلم من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له مأمونة أو نادت عليه إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط، بين الحكمة أو العلة، وقال لهم كلوا فأكل منهم فضل وخالد بن الوليد والمرأة. ثم قالت ميمونة رضي الله عنها لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية قد قلت عند مسلم. طيب هي رواية تدور بعض الألفاظ هو بين بأن المحنود وهو المشوي بالرضيف أي بالحجارة يعني يشوى على الحجارة المحمام، وهذا بيبقى طعمه طيب أي شيء يعني على الحجارة هذه المحماة هذا الشوك يعني يحبونه العرب وأهل ناجد أهل الحجاز وغير ذلك أيضا. والضب بفتح الضاد حيوان بري معروف يشبه الجرذون أكبر قليلا وله حكايات عند العرب الضب يعني يذكرون عنه عجائب يقولون بأنه أعزكم الله يبول قطرة واحدة كل 40 يوم ويقولون أيضا عن أن له الذكر منه له عضوان من الذكري والأنثى له عضوان أيضا ويقولون أيضا أسنانه لا تسقط ولا تتبدل ويقول يعيش كثيرا أيضا. قال يا سلم يكن بأرض قومي ظاهره هو لم يكن في عند قريش لكن هو معلوم في الحجاز يعني هو معلوم في الحجاز وعند أهل نجد أيضا وكان موجود في مكة لكن قليل لم يكن يأكلونه لكن هو عند الحجاز موجود إلى زمنين هذا حتى. قال أعافه أي أكرهه قال أعافه لكني أعافه أي أكرهه يعني تقذرا أو فيه كراهته يعني في الأكل. طيب المسائل الفقهية التي معنا أول مسألة وأهم المسائل وهي حكم أكل الضب وفيها فيها ثلاث أقوال فيها قول بالحلية مطلقا وهو قول الجمهور وفي قول بالتحريم وقول الأحناف وهناك قول بالكراهة أيضا. طيب قول الأول وقول الجمهور وقالوا بحلية أكل الضب مطلقا وهنا من قول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد فعل وقول لأنه قال لخالد كل لما سأل عنه قال لا ولكني لم يكن بأرض قومي فإني عافو ثم قال له كل فأمر خالد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يأكله وهذا من باب القول والتقرير أولا هو قال له كل قولا وأقره بل أقر التي قد طبخت هذا الطبيخ أو هذا يعني الشول وقالت له ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال إنه ليس بحرام وفي رواية أيضا في الصحيح قال كلوا فإنه حلال لذلك قول الجمهور بحلية أكل لحم الضب وحكي عن كما قلنا عن أصحاب أبي حنيفة عن القول عن الكراهة. طب ما الذي استدل به بعضهم قال على التحريم خلينا نقول الذين قالوا بعضهم بالتحريم بعض استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب وقالوا أيضا حديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الضب فقال إن قوم من بني إسرائيل مسخهم الله قردة وخنازير لعله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لعله منهم لما قال الأعرابي رأيت الضب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم من بني إسرائيل مسخهم الله قردة والخنازير لعله منهم وفي رواية لمسلم لا أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله من القرون السابقة يبقى أصبح عندنا حديث نهى عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وحديث لا أدري لعله من القرون نسخ الله بني إسرائيل قردة وخنازير فلعله منهم ورواية مسلم لعله من القرون السابقة. بعض الأحناف قلنا استدلوا بأدلة حديث النهي وقالوا على التحريم والذين قالوا بالكراهة قالوا تعارضت عندنا أدلة في النهي وأدلة في الإباحة، فصرفنا النهي من التحريم إلى الكراهة. لا، ما تقول نظر استنكار يا أستاذ أيمن، كيف استنكار وبيقول له كل؟ هو استعجاب، لأن خالد بن الوليد نزل على القصعة أكلها، فالنبي ينظر إليه استعجابا من يعني من نهم خالد رضي الله عنه وأرضاه فيه في الأكل، لكن هو قال له كل. ما احنا قلنا ليش الروايات دي كلها، كيف يكون استنكارا ويبيح له؟ هو استعجاب فقط من سيدنا خالد انه اكله تقريبا، يعني انهى عليه لانه كان موجود الفضل وخالد والمرء فاكله، لكن سيدنا خالد نزل عليه يعني اكله. يبقى اصبح عندنا ادله بالتحليل وادله في النهي. فالذي تعلق من الجمهور بالقول الاول قالوا بالتحريم لما ذكرناه الان، وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا بالتحريم بأدلة قلناها، والبعض توسط وقال صرفنا أدلة التحريم بأدلة التحليل، فكان الصرف من النهي إلى الكراهة فقالوا بالكراهة. الرد على المخالف نقول الذين قالوا بالحلية نظروا قالوا قلنا بالحلية مع قولنا بالحديث النهي على أن النهي منسوخ. النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، قالوا منسوخ بحديث من؟ حديث الباب الذي معنا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن خالد بن الوليد من متأخر المسلمين، متأخر الإسلام، فقالوا والواقعة ميمونة متأخرة، فقالوا ينسخ بها حديث ميمونة في الصحيحين معنا. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إن قوما بني إسرائيل مسخهم الله قردة وخنازير لعلهم منهم، وفي رواية لا أدري لعلهم من القرون السابقة، قالوا قد أوحي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما سئل عن المسخ في القردة والخنازير قال لم يجعل الله مما نسخ نسلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القردة لما سئل عن القردة والخنازير قال لم يجعل الله مما نسخ نسلا. يبقى ايش؟ يبقى هو حسم الماده، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري في الاول، قال لعل من القرون علم القرون السابقه، ثم لما جاء الوحي بان الله اخبره بانه لم يجعل فيما نسخ سابقا نسلا، يعني ما نسخ سابقا في الـ في الـ في الـ في القردة والخنازير لم يجعل له الله نسلا إلى بعد ذلك، قطع النسل فيه. فهذا فيه رد على أن يكون الضب من المسخ الذي مسخ من القردة والخنازير. فالنهي كأنه يفسر هنا هذا الحديث الثاني حديث نهي صلى الله عليه وسلم عن الضب، لأن كأن النبي نهى عن الضب لظنه بأنه مما مسخ من القرون السابقة، كما جاء في حديث مسلم إن الله مسخ قرونا سابقة قردة وخنازير فلعله منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية إيش؟ فلا أكله ولا أحرمه. قال هنا في الرواية فلا أكله ولا، كأن هذه بعد ذلك بعد أنها قال فقال لعله منهم من المسخ، قال فلا أكله ولا أحرمه. ثم جاء بعد ذلك كما قلت في الوحي بأن الله عز وجل قال لو ما جعل الله مما نسخ نسلا، فقال الجمهور يبقى هذا كله دلالة على نسخ أحاديث النهي، وتبقى معنا أحاديث الحل التي في الباب على ذلك. قول الثالث لبعض الأحناف وينسب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه على أنه أدلة الحل والتحريم جمعوا بينها فجمعوا على الكراهة. والحق نقول إن قلنا بالنسخ فقول الجمهور هو الصحيح الراجح، إن قلنا بالنسخ فيكون ترجيحا، لأن لو قلت بالنسخ تقول بقول الجمهور والحلية، وإن لم تقل بالنسخ لكان القول الثالث أوجه الأقوال بأنك صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة جمعا بين الأدلة. لكن هذا تقول متى إن لم تقل بالنسخ؟ لأنك لا يمكن تجمع من الاثنين. فلو القول بالنسخ سيجعل قول الجمهور وقول الراجح في هذه المسألة وانتهت. لكن من لم يقل بالنسخ وقال بالجمع فهنا لولا النسخ لكان قول الكراهة هو الصحيح، والحق قول الجمهور على أنه بحلية أكل الضب مطلقا. طبعا هذه المسألة الأساسية في الحديث. من المسائل الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سئل قال الحرام، قال لا ولكني لم يكن بأرض قومي فإني أجد أني أعافه. قال به علماؤنا بأن مطلق النفرة أن الإنسان ينفر من شيء أو يعافيه أو لا يستطيبه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس دليلا على الحرمة. طبعا هذا تحقق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة أن النبي عافاه لم يستطيبه، هذا ليس دليلا على التحريم. فنقول هذا ليس دليلا على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عافاه ولم يأكله ولم يستطيبه، فهذا أمر خاص به أو خبر خاص به يعني، لكن هذا ليس دليلا، لا يقول هذا دليل على التحريم. طيب في مسألة أخرى نخرج بقى بره مسألة لحم الضب من الفوائد المستنبطة، جواز دخول أقارب الزوجة بيتها وتبسطهم في البيت. سيدنا خالد أم المؤمنين ميمونة كانت قريبة له، خالة له والفضل بن عبد العباس أيضا قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم عن أقارب الزوجة، فقالوا جواز دخول أقارب الزوجة بيتها وتبسطهم، وهذا جائز طبعا بالضوابط الشرعية، لكن فيها جواز دخول أقارب الزوجة إلى البيت والتبسط الطعام والأكل وغير ذلك، بقيد إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك. إن كان الزوج لا يكره ذلك فلا حرج في ذلك، وطبعا قلت بالضوابط الشرعية أكيد. وفي أيضا جواز الأكل من بيت الصديق أو القريب الذي لا يكره ذلك. وقلت أن خالد رضي الله عنه وأرضاه كانت ميمونة خالته، وهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا آسف، ليست خالات النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخطأت. المهدية التي أهدت هي المهدية أم حفيد، هذه هي خالة خالد رضي الله عنه وأرضاه. أرجع، ولكن هذا أيضا يخالف لأن المرأة كانت معهم فأكلت. طيب فيه بعض العلماء استنبطوا استنباطا دقيقا وأنا أريد أحد يأتي به، ومش هيأتوا به غير النساء في الغالب. حسن العشرة بين مع الأزواج، حسن العشرة مع الأزواج، من أين تأتي هذه في الحديث؟ وانظر إن شاء الله الرجال سبقوا فيها. أيوة جزاكم الله خيرا. نعم انظر يا ميمونة رضي الله عنها، حتى الذي لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أأكل شيئا لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حسن العشرة مع الأزواج، وكيف وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، من تمام من حسن العشرة أن هي تفعل ما هذا استحبابا طبعا، وهذا يعني كمالا ليس إلزاما عليها، لكن من حسن العشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فهي لم تأكل وقالت لا أكل من شيء لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء منها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام حسن العشرة. أقول وحقا هذا يشاهد في بعض كثير من الأزواج والزوجات بأن الزوجة تحرص كثيرا على طعام الزوج وأن تأكل من أكله وأن لو لم يأكل تفعل له، هذا من حسن العشرة. هل يعني لكن هنا انظر فقط بأن النبي رفع يده فهي لم تأكل، بل هي التي نبهت، لأن في أحد الروايات قالت لأن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. تشوف من حسن العشرة أيضا من باب آخر يمكن لم يظهر لكم هنا، يعني أنا يمكن ما وضحت لهم، وهذه قد تظهر في الرواية الأخرى أكثر من عدم أكلها أيضا، لأن لما قدم له كانت هي في البيت فقالت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل، وهذا الذي كنت أريده، أنا جاهلت عنها أولا، لكن كلامكم منضبط حقيقة أيضا يدخل فيه. لكن الرواية الأخرى قالت ميمون رضي الله عنها لما قدم قالوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل، لأنها تعلم من عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعلم ما يأكله. ذلك لما قيل له أنه ضب رفع يدهم، وهي التي أشارت عليهم بذلك، وهذا من تمام العشرة بأن المرأة إن كانت تعلم ما يحبه الزوج فتخبر به لو كانت في عزومة وليمة أو في مكان وهو في مكان وهي تعلم ما يحبه ما يشتهيه ما لا يأكله ما لا يشربه، تجد المرأة وهذا موجود حتى حقيقة تخبر هو لا يحب ذلك هو يحب ذلك ضعه له كذلك لا تضعه. فهي قالت ميمون رضي الله عنها أخبره نفسه بما يأكل، لأنها تعلم من عشرتها معه بأنه لم يكن يأكل الضب أو لا يعافي ما لا يأكله في في في في في قومه، فأرادت ذلك، وهذا من شدة ملاحظتها لزوجها والنبي صلى الله عليه وسلم واعتناها به، وهذا هو الذي قلنا به أيضا من تمام حسن العشرة. ولعل هذا أقرب من الأمر الأول مع لا يعني نبخسكم فيه حقا أيضا. طيب مسألة أصولية مهمة جدا، فمن أين إيش؟ لا لا تعالوا هنا مش فاهم إيش الاستشكال الأخير هذا. قال صلى الله عليه وسلم لم يكن برد قوم، فمن أين كانت أم المؤمنين ميمونة؟ لا أنا مش عارف ما إيش مقصدك فيها أستاذ أيمن. إحنا كلامنا على إن هي تعلم انه لا ياكله لم يكن ياكله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا مقصدنا ان هي قالت لهم اخبروا النبي بما ياكل، يعني اخبروه اول انه كانت تعلم انه يحب ان يعلم ما الذي ياكله ان كان غريبا عنهم ليقرر هل ياكل ام لا ياكل، وهذا من اعتنائها به. طيب انا عندي مساله اخرى مهمه جدا جدا جدا اصوليه في هذا الباب، وفيها وهي رد على كثير من أهل البدع خاصة الصوفية والصوفية المبتدعة الذين يستدلون في مسألة الترك. نقول هنا هذا الحديث فيه دلالة على أن الترك يكون دليلا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يكون دليلا، وهذه مسألة أصولية، وإن كان فيها حتى في المذهب عندنا في الشافعية فيها كلام، يعني لا يأخذون بها على الدوام أن الترك دليل، في نزاع في المذهب فيها على أن هل الترك دليل أم لا. ترك طبعا نقول ترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كثير من الصوفية لما تيجي تقول له الآن في مسألة في بعض العبادات أن نقول هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك الترك ليس بدليل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الفعل ليس دليل على أنها بدعة. فنقول المسألة مقيدة، أولا هل الترك دليل أم لا؟ نقول الترك دليل، جاء من الكتاب ومن السنة على أن الترك دليل، قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سمى الله عز وجل على أنهم تناهوا أو قصروا في ترك في الأرض في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي تركوا النهي عن المنكر سمى فعل، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لم يكن يتناهون بينهم عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون. إيش اللي هم لبئس يفعلون؟ إنهم تركوا، تركوا إيش؟ أنهم ينكروا على بعض، فالترك سماه فعل الله عز وجل. فدي أول شيء انتبهوا، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الترك فعل. ثم هنا أيضا كما قلت أبو محمد جزاك الله خير، هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ترك سأل خالد بن الوليد أهو حرام؟ يبقى ترك الأكل، يبقى فاهم أن الترك فيه شيء، لكن هذا لابد أن نقيد حقيقة، ليس كل الترك. لابد أن نقول الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع دليل، ليس مطلق الترك. الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دبر كل صلاة مستجاب. طيب يبقى المقتضي موجود، هل وجد أن هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاة برفع اليدين والدعاء؟ ما نقل عنه بأنه بعد التسليم من الصلاة كان يرفع اليدين ويدعو. المقتضي موجود أم لا؟ موجود، لأن النبي قال بعد كل صلاة دعاء مستجابة دور الصلاة، سواء كان المقصود بها الصلاة اللي هي في التشهد يعني أو التسليم. نقول إيش قال يعني المقتضي موجود وهو إيش؟ الدعاء. هل في مانع؟ مفيش مانع منتفي، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل بأنه كان يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو. فنقول أن هذا الترك دليل، لأن المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس مشروع، الأذان والإقامة. طيب صلاة العيد لم يؤذن ولم يقيم النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخسوف والكسوف جاء فيه نداء الصلاة جامعة ولم يأتي حتى في العيد. المقتضي موجود أم لا؟ صلاة يجتمع فيها الناس ولا وقت أيضا ولم يؤذن ولم يقيم وانتفاء للمانع، فدل ذلك على أن الترك هنا دليل. فما يجي أحد يقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في صلاة العيد، نحن نقيس ونقول بأنها على صلاة الجماعة وعلى صلاة الصلوات، ونقيس ونقول فيها أذان وإقامة، والبعض يقول حتى في المذهب في قليل في هذا أو في الخسوف والكسوف. نقول لا، هنا الترك دليل، المقتضي موجود والمانع منتهي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث يستدل به أيضا على مسألة أن الترك قد يكون دليلا استئناسا طبعا بالأدلة الأخرى التي حنقول المسألة الفقهية فيها. طيب في أيضا فوائد أيضا على أن مخالفة النبي في الأمر الجبلي ليس محرما ولا مكروها، وكذلك فعل عاداته ليس بسنة إلا طبعا في حالة ممكن نبينها. يبقى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الجبلي ليس لا محرم ولا مكروه، وكذلك فعل عادته كان إذا نام نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الفعل ليس بسنة، وتركه ليس محرما أو مكروها. إلا طبعا منين هذه المسألة؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ترك أكل الضب، ترك أكل الضب قال إنه عارفين، فقال يجي أحد يقول أنا مش أكل الضب للنبي لم يأكله، قلنا له هذا أمر جبلي، أمر جبلي وليس في مخالفتك النبي صلى الله عليه وسلم لا كراهة ولا تحريما طبعا، وليس في فعلك لبعض عاداته يكون استحبابا أو وجوبا بالأولى، إلا أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نعم نأخذه من فعل خالد بأن خالد قال لا سأله حرام ليس بحرام ففعل وأكل ولم يقف ذلك نعم إلا لكن هناك بقى إلا أنك تفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تريد أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. طب منين هذه المسألة؟ قلنا بعض العلماء قالوها من فعل أنس رضي الله عنه وارضاه. قال كنت لا أحب الدباء. عارفين الدباء؟ القرع اللي هو القرع اللي بيطبخ. حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القطع. ولا سأذكر عليكم استشكال بعد ما ننتهي بس نختم به لو استطعتم تردوا عليه في مسألة الدباء. فقال إيش؟ كنت لا أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة فأحببته. فانظر هنا مسألة جبلية أيضا. لكن هنا أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يأكل الدباء وكان لا يحبه فأحبه الحب النبي صلى الله عليه وسلم وفقط يريد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض العلماء إن فعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله فيه من الأجور إن شاء الله. طيب الإشكالية نختم بالفائدة دي ثم أرجع للسؤال الإشكالي الآن بما أننا قلنا في الدباء هي نكتة لطيفة ننتهي منها بإذن الله. طبعا هنا الذين قالوا بالتحريم تحريم الأكل الضب لما جاءت لهم أحاديث الحل قالوا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح وهذا قول الأحناف والقاعدة عندكم معلومة. قالوا قدمنا أحاديث النهي على أحاديث الإباحة للقاعدة اللي تقول إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والحق أن القاعدة صحيحة ولكنها ليست مطلقة لأن أولا نقول هذه عند تعذر الجمع. لذلك قلت أنا من قال بقول الكراهة إن لم يقل بالنسخ فيقول بالكراهة هذا جمعا. هم قالوا قدمنا الحاضر على المبيح وهذه القاعدة كما قلت لا تكون مطلقة مع أن يعني شيخ الألباني رحمة الله عليه محدث الأمة كان يعمل بها مطلقا وفكثير من المسائل كان يقدم الحاضر على المبيح ومنها طبعا مسألة الشرب واقفا يرى بالتحريم ويرى بإطلاقها. وإن كان الصحيح الراجح نقول بأن المسألة لا ليست على الإطلاق بل لابد من القرائن في لكن إن تعذر الجمع وكان ترجيحا فهنا ممكن يقدم عند الترجيح ذلك لكن ما لم يستطع الجمع فلا بأس. طيب ختاما انتهينا من الحديث قول أنس رضي الله عنه وارضاه هذه يعني ليس خارج المسألة لكن نختم بها لعلكم تتدبرون معي إن كان طلب منكم الوقت. أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة صحيح؟ طيب كيف هذا التتبع يعني هو يسير خلف الدباء ويأكلها ومن أداب الطعام الذي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأكل مما يليك وأنك أيضا لا تأكل من الوسط مقدمة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء فكيف الرد في هذه المسألة؟ كيف مثلا وهو يبين لنا أداب الطعام كل مما يليك ولا يكون من وسط الطعام إلا في نهايته بالبركة ثم هو يتتبع الدباء خاصة يا أبو محمد فين أنت أنها خاصة منه؟ هي الأداب الطعام ما لهاش علاقة بأنها خاصة ولا مش خاصة هي ما لهاش علاقة أنك تأكل معك أحد أو لا يأكل أحد دي أداب للطعام مش مقيدة بأنك بتأكل لوحدك أو معك أحد ومعين أصلا من قال لك أنه كان بيأكل لوحده لأن الصلاة قال رأيت مثلا بيأكل الدباء فأحببت الدباء ما فيش فيها يعني بعين اصلا قال ايش ما ايش الجلوس بالقرب من الاناء يعني ايه تتبع فيما له فيما يليه هذا سبيل الاستحباب تدبروا بس الاول المساله هو احنا مش مشكلتنا في الاستحباب ولا الوجوب احنا قلنا الان هي ما هي اداب هو حد قال ان هو واجب يقسم هي اداب للطعام اصلا ما احنا قلناش انها واجبه لكن نقول انها سلم بين ان من اداب الطعام حتى هي تسمى اداب الطعام تاكل مما يليك ولا تاكل من الوسط الا في النهايه واداب اخرى للطعام يعني وهنا يتتبع الدباء لو تدبرتم احاديث الاداب العله فيها ستاتوا بالحل ادينا فتحت الباب اهو لو تدبرتم الحكمه في اداب الطعام التي قلتها الان او بعضها سيفتح لكم الباب في الرد انا بس هفتح اشوف كده الاجابات كلها مظبوطه ولا لا عشان انا ما شفتش لان النبي لان الذي ياكل معه لا يحبه العله الاستحباب البركه في وسط الطعام انا هراجع من الاول تاني كده كانت القصع خاصه بالنبي يدير الاناء حتى يدير ايه واحنا بنقول ياكل ازاي فيجوز له ان ياكل من اي ناحيه حتى لو من الوسط يعني انت عايز تقول انه ياكل شويه ويلف الاناء ده انت بتخترعه شويه ولا ايه الجلوس بالقرب من الاناء مش فاهم يعني ايه الجلوس بالقرب من الاناء يتتبع فيما يليه يا سلام ده ما يليه يعني يفضل كل واحد يليه يليه يليه هنا على سبيل الاستحباب لان الذي ياكل معه لا يحبه طب مين قال لكم ان لا يحبه عشان انس يعني لا هو ما فين الاخ البركه في وسط الطعام وبعدين ابو يوسف طيب بتفتح باب انت انت الان ابتديت تمشي على الطريق اللي انا بقوله بس هم بقى لو عرفت حد يسحبه منك وانت تكمله ابو يوسف طارق قاسم اداب على يا عم احنا قلنا الاداب على استحباب لؤي وحد جاب سيره الوجوب احنا الان بنوجه هو انتوا رايحين لحد الاصول اول ايه كده ولا درس الاصول طبع عليكم احنا بنقول الان ما احنا عارفين الاداب على الاستحباب لكن كيف يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تتبع القريب منه فقط لا طب ايش يعني تتبع لا لا لا ما جاتش كده قال يتتبع الدباء في القصعة ده انس قالها قالها قالها كده يتتبع الدباء في القصعة يعني ماشي في القصعة ينتقي غير الدباء ياكله هو ابو يوسف لو رجعته للي قاله في اداب الطعام انا قلت لكم الحكمه في اداب الطعام يا شيخ مش هو مش انت قلتها الان الحكمه في اداب الطعام ايش او العله في اداب الطعام زياده البركه ايوه كده انت كل شويه بتديهم كلمه ولما تخلص علينا انت بقى تقولها لاما حد يدخل يخلص كده خلاص هي محتاجة أكتر من ذلك الرجل قال لكم الآن العلة في أداب الطعام هو زيادة البركة يبقى أين التوجيه يا إخوة أخوات يا الله الطعام كان كثيرا يا الله أنا هتعب كده حتى يبرك النبي الطعام إذا أكل منه زادت بركاته كده احنا خلاص وصلنا بقى طيب انا كده هخش بقى انتوا بعد ما الراجل جزاك الله خير يا ابو يوسف وان كنت يعني فتحت ابواب لكن ما جبتش النهايه هو لما لما العله في الاداب حدوث البركه في الطعام البركه في وسط الطعام فتاكله لان تسيبه في النهايه كل مما يليك وغير ذلك فقلنا البركه لان حتى يحدث لك البركه والنبي صلى الله عليه وسلم هو كله بركه فاينما كما قلت الان اينما وضعت يده حدثت البركه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا يتبرك به في حياته طبعا يعني في بذلك، فلما يوضع يده في أي مكان قد حدث المقصود من الأداء من حديث الطعام، وهو أن الإنسان يحدث له البركة، بركة الطعام اللي ربنا يقدرها له. فلذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في كل مكان ستحل فيه البركة، وهذا هو المقصود، وهذا لا يتنافى مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم؟ يمشي هذا أم ما يمشي؟ يعني يا شيخ قد يرد عليه يعني الكلام ده من ناحية أنه برضو النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به، فالفعل في حد ذاته يعني المفروض برضو يتأسى به من ناحية دي. مين انت عندك البركة تحط إليك تجيب لنا البركة؟ هذا خاص. ولذلك قلت لما النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أن يفعل ذلك، وهو الذي قال بالأداب وكيف يحدث للمرء البركة في الطعام، فكان لابد من توجيه. ما هو التوجيه هنا؟ بأن المقصود هو البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بريقه ويتبرك بنخامته ويتبرك بسؤره صلى الله عليه وسلم. فكل هذه قلت بأن حدثت بوضع اليد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح المقصود هنا أنه يأكل مما أينما وضعت يده وحدثت البركة في الطعام. لكن هي طبعا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا وجهنا هذا التوجيه ليه؟ لأنه شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما عرفش الشات في أنا إحقاقا للحق حتى ما أحد يظن بس إن المسألة فيها، ولا بد من الأمانة نسب العلم لأهله، وأنا هذه المسألة ما سمعتها إلا من شيخي فضيلة الشيخ محمد حسن الغفار من حوالي 20 سنة تقريبا، وهي في رأسي يعني فتعلمتها منه، فهي نقلا عن ما أدري الموجودة في الكتب أم لا، قد تكون أنا ما اتفقت عليها، لكن أنا هذه من المدرسة مع فضيلة الشيخ. وإحقاق الحق لابد أن ينسب العلم لأهله، وخاصة في هذه الأزمنة التي يعني يدعي بعض الناس أمور هي ليست لهم، فلابد أن نكون في ذلك يعني تمام إعطاء أهل الفضل بفضله، وأن الأمر يعني ينسب لأهلي، وهذه من يعني من العلم الذي قد من الله عز وجل عليه وتعلمته من فضيلة الشيخ محمد حسن الغفار، فلا بد أن أبين ذلك حقيقة. جزاكم الله خيرا جميعا. سامحوني أن كنا أطلنا عليكم، ولكن نعم هذه ملح العلم كما قلت أبو يوسف، وأنت الشيخ شيخك أيضا، فأنت تترك الأصل وتذهب إلى الفرع. طيب إن شاء الله نختم بذلك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.